وينقسم الصيام في السفر إلى قسمين. القسم الأول ما يترتب عليه مشقة، ما يترتب عليه مشقة، فالسنة في السفر الشاق أن يفطر، فإن صام فقد ارتكب مكروها أو محرما بحسب الأذى الذي يلحق البدن من الصيام. والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفر فقيل له إن قوما ما زالوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. القسم الثاني أن لا يترتب على الصيام في السفر مشقة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنابلة الإمام أحمد المذهب الاصطلاحي والشخصي إلى أنه يسن للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة، يسن للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة. واستدل رحمه الله بالنصوص السابقة وبالآثار التي نقلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على كراهية الصيام في السفر ولو بلا مشقة. القول الثاني للأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي أن الصيام أفضل في السفر إذا لم يترتب عليه مشقة، واستدلوا أي الجمهور بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم حار فصام هو وابن رواحة رضي الله عنه، فدل صيام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا لم يجد مشقة فالأفضل الصيام لأنه لا يصنع إلا الأفضل. الثاني أن في الصيام في السفر إسراع في إبراء الذمة، إسراع في إبراء الذمة. والجواب على حديث أولئك العصاة أنه ثبت في هذا الحديث أن الصيام شق على أصحابه، ونحن نقول أنه إذا شق الصيام فهو مكروه أو محرم، وإنما البحث مفروض فيما إذا لم يوجد أو إذا لم يجد مشقة، إذا لم يجد مشقة. والذي يظهر والله أعلم أن مذهب الأئمة الثلاثة أحسن وأقوى وأقرب للجمع بين النصوص.